那些事儿。 هاي بالنسبة هذا الجزء يعني مع رمضان قبل رمضان آخر قصة حتى نحن مستعدين نجتمع بين الكتابين شرح الليلة الوقت إن شاء الله يا الله ولم يبقى لنا من الكتاب شيء نعم نقرأ يا نعم نقرأ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ السخاوي قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح حفية الحديث للإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال في المبحث الثالث وهو الإجازة، قال ويتجه أن نقول إذا جاز له أن يروي عنه قبلها فقط وقد يغمض الاحتجاج لصحة غمض الشيء لازم يغمض وقد يغمض الاحتجاج لصحتها ويقال الغرض من القراءة الإفهام الغرض من القراءة الإفهام والفهم حاصل بالإجازة المفهمة وهذا مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال وفي الاحتجاج لذلك غموض أي من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا المبحث الثالث المباحث صفة التحمل وكيفية تحمل الحديث ومبحث الإجازة تكلم وأشار الناظم الإمام العراقي رحمه الله تعالى إليه وذكر خلاف أهل العلم في قبولها وردها انتهى بنا الكلام إلى ذكر أن قول أكثر على القول بها وأشار إلى الغموض الوارد في الاحتجاج بها وذكر هنا أن المقصود من القراءة على الإمام هو الإفهام وهذا موجود في الإجازة ولهذا فيصح الأخذ بها لكن استشكل ذلك أيضا من الصلاح لأنه فيه إشكال من حيث أن الإجازة لا تتضمن التحديث والإخبار بتفاصيل الأحاديث وإنما هو إخبار في الجملة هذا وجه ما ذكره اقرأ قال ويتجه أن نقول إذا جاز له أن يروي عنه مروياته يعني المعينة أو المعلومة فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا وإخباره له بها لا يتوقف على التصريح وإخباره له بها لا يتوقف على التصريح نطقا يعني في كل حديث حديث كالقراءة وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة يعني قال أنه إذا أجاز له أن يروي المرويات معينة والمعلومة فهنا إذا أجازه يكون قد أخبره في الجملة فهو نحو ما لو إذا أخبره بها تفصيلا ولا يلزم أن يقول أجزتك في هذا الحديث وأجزتك وأجزتك وأجزتك وإنما الإجازة جملة كافية والمقصود هو الفهم والإفهام وهذا حاصل بالإجازة نعم شيخ ماذا يقصد وإنما الغرض الحصول الإفهام والفهم على ماذا راجع راجع على سماع الحديث وقراءته وأخذه وسماع وعرضه على الشيخ. يعني يقع الإفهام من الشيخ والفهم من الطالب. اشترط فيه الفهم. الشيخ يفهم ما يرويه، يفهمه الرواية، والآخر يفهم. يعني ليس المقصود الفهم يعني للحديث نفسه، للرواية في الأخذ. يعني أن لما يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان السند إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، وأفهم النطق ولا لا، والآخر فهم عنه بالسماع والإدراك، فيكون قد أخذ الحديث. ليس المقصود مثل الحديث يعني فقهه. نعم. قال وارتضاه كل من بعده. هنا المحقق هنا نقل كلام الدكتور العتر في الاستدلال بالإجازة، يعني في الهامش ذكر أن العلماء اعتمدوا عليها بعد تدوين الحديث وكتابته في الصحف وجمعه في التصانيف، ثم نقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها من السند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف أو بمقابلتها على نسخ معتمدة. فيعسر جدا على العالم كلما أتاه الطالب أن يقرأ عليه الكتاب، ولهذا كان لجوءهم إلى الإجازة له هذا الدافع، فهي إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب، ولكن أسانيد الكتاب محفوظة ومثبتة ومضبوطة. واضح؟ ولهذا لا بد لي في الإجازة أن يكون معتمدا على نسخة صحيحة مصححة على كتاب المؤلف. نعم، هذا ما ذكره هنا وارد، لكن يبقى أيضا البحث في الإجازة. لو وجدنا في الأسانيد في عصر التدوين قد أخذ بالإجازة، فكيف يحكم على الحديث؟ وهذا موجود، إجازة موجودة في عصر التدوين، موجودة هناك من أخذ إجازة، فالبحث منزل ها هنا. يبقى البحث دائما، لا، والجمهور على جواز الرواية بها. نعم. قال وارتضاه كل من بعده، لكن قد بحث أو لكن قد بحث فيه بعض، لكن قد بحث فيه بعض المتأخرين وقال إنه قياس مجرد عن العلة فلا يكون صحيحا، يعني ذكر الفهم والإفهام غير كافي. نعم. وأيضا فمنع الإلحاق متجه، منع أن يلحق الإجازة، أن تلحق الإجازة بالسماع أو بالعرض، هذا أقوى يقول. يعني والفرق ناهض، الفرق ناهض يعني قائم ومؤثر على عدم الإلحاق، إذ لا يلزم، يعني لأن القياس لا بد أن لا يكون ثمة فارق، لهذا يقول الإلحاق مع الفارق، لكن المراد القدح في القياس إذا كان الفارق مؤثرا، وإلا فلا شك أنه ما من قياس إلا وبين أصله وفرعه نوع فرق، إذا لم يكن هناك فارق فصار هو من عبارة النص ومن دلالة النص ومن مفهوم الموافق، فهناك شيء من الفارق، إذا لم يكن مؤثرا في القياس ألحق، أما إذا كان مؤثرا فهو قياس مع الفارق فيعد ماذا؟ باطلا يقدح فيه. نعم. قال إذ لا يلزم من الجواز في المفصل الجواز في المجمل، هذا هو، يعني إذا جوزنا أن نقول الإجازة المفصلة جائزة فكيف بالمجملة؟ أو إذا قلنا الإخبار والسماع والتحديث المفصل يؤخذ به، كيف يلحق به الإجازة وهي مجملة؟ السماع يكون لكل حديث، الإخبار يكون لكل حديث، القراءة تكون لكل حديث، أما الإجازة فهي مجملة. أو إجازة لكل حديث، أجزتك في حديث فلان وأجزتك في هذا وأجزتك وأجزتك، هذا تفصيل. أما الإجمال فهو يشمل الجميع. قال هذا فارق مؤثر. نعم. لجواز خصوصية في المفصل ولو عكس لجاز. قد يكون في المفصل نوع خصوصية تدقيق في الرواية ونحوها، ولو عكس جاز. يعني لو جاز الإخبار أو الإجازة في المفصل في المجمل جاز في المفصل، هذا أولى. نعم. قال وفيه نظر، فابن الصلاح لم يجرد القياس عن العلة بل صرح بأن الإفهام يعني الإعلام بأن هذا مرويه هو المقصود بالقراءة، وذلك حاصل بالإجازة المفهومة. واضح؟ لما يقرأ عليه فيعلم، انتبه، لما يقرأ يفهم أن هذا هو حديثه المقروء عليه. نعم. ف نعم مش قلنا وفيه نظر في صرح مجرد قياس عليه. إذا قرأ عليه فهم منه أن هذا هو الحديث الذي يرويه هو بسنده عن شيخ الفلاني إلى آخره. كذلك إذا أجاز قال هذه الأحاديث هي أحاديثي رويتها عن مشايخي، فهذا فيه الإفهام، فابن الصلاح أشار إلى العلة ذكرها. نعم. يعني شيخنا ابن الصلاح هنا يقوي أن الإجازة مما تلحق بالسمع والقراءة، يعني صح الرواية به. قال على أن هذا الباحث قد ذكر في الرد على الدباس. ذكر في الرد على الدباس، ذكر هذا الباحث. على أن هذا الباحث قد ذكر ما لعله قد ذكر على أن هذا الباحث قد ذكر في الرد على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه منه ابن الصلاح من ابن الصلاح، فإنه قال والحق أن الراوي بها إذا أخبر بأن الذي يسوقه من جملة تفاصيل ما تعلقت به الإجازة، وأنه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها، وأنه قد أجيز به على هذه الكيفية لا من جهة تعيينه وتشخصه، فلا نزاع أن هذا ليس من الكذب في شيء، وعليه يتنزل الجواز. انتهى. نعم. هذا الباحث الذي رد هنا قد بحث بعض المتأخرين، هذا نفسه ذكر في رده على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه هو نفسه من ابن الصلاح، هو أخذه من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ما هو هذا الكلام؟ قوله والحق إلى آخره، واضح؟ يعني الكلام هنا واضح، الذي يسوقه إذا كان من جملة التفاصيل ما تعلق بالإجازة، وأنه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها، فأجازه عن هذه الكيفية دون أن يقع التعيين على حديث معين أو بيان واحد منها. هذا ليس كذبا، وهذا الذي ينزل عليه تجويز الرواية بالإجازة. نعم. قال: والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة بعد اشتهار معناها كافي لما علم معناها ما هو. نعم. قال: وكذا يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني الحديث. إذا قال أخبرنا في إيش؟ في هذه الإجازة. لا، ما يصلح. حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة، أو أجازني، أو شافهني إجازة، أو ما اصطلح عليه بعض المتأخرين في أنبأنا. في قوله كاف يقصد أن هذه رواية فلان معروفة إجازة. إيه؟ والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة، أخبرنا إجازة، يفصح أنها إجازة. إيه؟ نعم. هذا. نعم. قال: وكذا يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني الحديث، فقد استدل به البلقيني كما سيأتي للإجازة العامة، فيكون هنا أولى. نعم، هذا مما استدل به على الرواية بالإجازة. نعم. ثم إنما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب والبيهقي على الكراهة، ويتأيد بتصريح الربيع، يعني ما جاء من المنع بقصة المزني معه، بقي له من كتابه ثلاثة أوراق، فقال: أجزني فيها. قال: لا، حتى تقرأ كما قرأ. فأجلسه وقرأ، ثم أجازه، ثم سمعها له. نعم. قال: ثم إنما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب والبيهقي على الكراهة، ويتأيد بتصريح الربيع بالجواز. الربيع بن سليمان التلميذ الشافعي. نعم. بل صرح الشافعي بإجازتها لمن بلغ 7 سنين كما تقدم في مسألة سماع الصغير، ويأتي في النوع السابع أيضا. نعم. ولما قال له الحسين الكرابيسي: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ قال له: ولما قال له الحسين الكرابيسي: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ قال له: خذ كتب الزعفران فانتسخها فقد أجزتها لك، ولعل توقفه مع الربيع ليكون تحمله للكتاب على هيئة واحدة. نعم، قصته مع الربيع ليس مع المزني. هذا وجه منع الشافعي في هذه القصة. ثم كلامه مع الكرابيسي يدل على أنه يرى جواز الرواية بها والأخذ بها. نعم. وكذا حمل الخطيب قول مالك: لا أراه، على الكراهة. على الكراهة، يعني حيث تيسر له السماع والكراهة، وإلا فما في. نعم. لما ثبت عنه من التصريح بصحة الرواية بأحاديث الإجازة. وهذا قد ذكرنا في القصة الماضية، أسندها القاضي عياض في كتاب الماء إلى ابن وهب، قال: كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطأك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي. قال: قد فعلت. قال: فكيف أقول؟ حدثنا أو أخبرنا مالك؟ قال: قل أيهما شئت. نعم. وقد قال أبو الحسن ابن المفضل، هذا ذكر القاضي عياض في كتاب الإماء. نعم. وقد قال أبو الحسن، أنا بشرط أن يعلم أنه إجازة روى عنه. ها؟ أنا يشترط أنه يعلم أن فلان روى عن الإمام مالك إجازة. لا شك، نقيد هذا. نعم. وقد قال أبو الحسن بن المفضل الحافظ: إنه نقل عنهما، أعني مالكا والشافعي، أقوال متعارضة لظاهرها، والصحيح تأويلها والجمع بينها، وأن مذهبهما القول بصحتها انتهى. وحينئذ فالكراهة إما لخشية الاستراح بها، أي تكاسل والاكتفاء بها دون السماء والأرض، هذا قد يقع، وهذا كلام معنى كلام لو أخذ بالإجازة فتركت الرحلة ولانقطع سماع الحديث ونحو ذلك من العبارات التي سبقت معنا في الدرس الأخير. نعم. قال: وحينئذ فالكراهة إما لخشية الاسترواح بها بحيث يترك السماء وكذا الرحلة بسببه، كما صرح به شعبة ومن وافقه، هذه في نصوص سبقت. نعم. وقد رده أبو الحسين بن فارس ما هو شيء ظهر لك الكتابة ولا؟ لا شيخ، العبارة استشكلت معه. أه؟ بأن لم نقل باقتصار الطالب عليها. لم نقل. ها؟ بس بين الخميس. أي نعم بين يعني في مظلمة ما تكونش على الإنارة فوق. لا لا عادي. واضحة. أيوه. بأن لم نقل باقتصار الطالب عليها بحيث لا يسعى وبحيث لا يسعى ولا يرحل. لا يسعى ولا يرحل. بحيث لا يسعى ولا يرحل، بل نقول بها لمن له عذر من قصور نفقة، من قصور النفقة، من قصور نفقة أو بعد مسافة أو صعوبة مسلك. وأصحاب الحديث يعني من قال بها لا زالوا يتجشمون المصاعب ويركبون الأهوال في الارتحال، أخذا بما حث به، أخذا بما حث عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقعدهم اعتمادها عن ذلك. نعم. وكلام السلفي الماضي يساعده. هذا حقيقة التحقيق فيها. نعم. ونحو قول بعض المتأخرين إنها ملازمة في مقام المنع لبقاء الرحلة من جهة تحصيل المقام الذي هو أعلى من الإجازة في التحمل. نعم قد زاد الركون، نعم قد زاد الركون الآن إليها، وكاد أن لا يؤخذ السماع بالسماع، وكاد أن لا يؤخذ بالسماع. ونحوه ونحوه الكثير من الأصول المعول عليها لعدم تمييز السامع من المجاز، أو لخوف من النسبة للتعجيز، حيث لم يكن للرواية قد حاز، بل قد توسع في الإذن. لم يعزو كلامه فارس وين؟ أي ما أخذ ما الكلام في مأخذ المرجع فقط، لم يعزه. وشو المرجع؟ مأخذ العلم صفحة 40. شو هو سبق هذا؟ لا مش نفس الكلام، بس كلام آخر. شو هو الكتاب يوجد لها؟ شو هو الكتاب؟ إيه؟ كان عنده محقق. إيه؟ لأنه في المواطن عزى إليه. صفحة كم؟ صفحة 40. نعم. نعم هو قال هنا قول بعض المتأخرين إنها ملازمة في مقام المنع، يعني لا بد منها لمن امتنع عليه السماع أو العرض لبقاء الرحلة من جهة تحصيل المقام الذي هو أعلى من الإجازة في التحمل. أو يقال إنها ملازمة أي الرحلة، الرحلة لا شك ولا ريب أنها باقية حتى لا تنقطع، وهذا لا يمنع من الإجازة. نعم قد زاد الركون إليها، هذا يدل على أن المراد ملازمة أي الإجازة. لا شك الركون إلى الإجازة يعني ترك الناس يتركون أو أدى بالناس إلى ترك السماء، و كذا سماع الأصول كثير من الأصول معول عليها لعدم تمييز السامع من المجاز، أو للخوف من النسبة للتعجيز حيث لم يكن للرواية قد حاز، أي لم يكن قد حاز الرواية سماعا، فلا يحدث بالإجازة لأنه يقولون أنت قد عجزت عن السماع. نعم. ونحو الكثير من الأصول لعدم تمييز السامع من المجاز. نعم اقرأ. بل قد توسع في الإذن لمن لم يتأهل بالإفتاء والتدريس، واستدرج للخوض في ذلك الإبهام والتلبيس، وكثر المتسمون بالفقه والحديث وغيرهما من العلوم من ضعفاء الأحلام والفهوم، فالله يحسن العاقبة. اللهم آمين. في زمانه فكيف في زماننا؟ نعم. وإما لتضمنها حمل العلم لمن ليس من أهله ولا عرف بخدمته وحمله، كما دل عليه امتناء مالك من إجازة من هذه صفته. أي نعم، هذا شك على ريب، هذا أنه يشدد فيه. نعم. وقوله يحب أحدهم أن يدعى قسا ولما يخدم الكنيسة، يعني بذلك كما قال الخطيب أن الرجل يحب أن يكون فقيه بلده ومحدث مصره من غير أن يقاسي على الطلب ومشقة الرحلة، اتكالا على الإجازة كمن اتكالا على الإجازة كمن أحب من رذال النصارى أن يكون قسا، ومرتبته لا ينالها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل وتعب شديد انتهى. نعم. وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله أتحب أن تتزبب قبل أن تتحسرم. هذا مثل يظهر لمن يريد أن أو لمن يدعي وصول شيء ولم يقال تزبب قبل أن يتحسرم، يعني العنب يصير زبيبا قبل أن يتحسرم يمر على المراحل. ومثله المثل آخر ذكره الذهبي أراد أن يطير ولما يريش. نعم. ونحوه قول مالك أيضا يريد أخذ العلم الكثير في الوقت اليسير أو نحو ذلك، وكل هذا موافق لمشترط التأهل حين الإجازة كما ستأتي المسألة في النوع السابع وفي لفظ الإجازة وشرطها. نعم، يعني هذا الذي يطلب الإجازة يريد شيئا كثيرا في الوقت اليسير ونحو هذا، وكل هذا موافق لمشترط التأهل حين الإجازة. لما يجاز يشترط أن يكون مؤهلاً في الإجازة كما سيأتي في المباحث التي ذكرها. نعم، لقد يأخذ العلم الكثير في وقت يسير إذا كان أهلاً بذلك، فتح الله عليه الفهم والحفظ والضبط والذكاء والفطرة والدهاء والدقة والفهم، سرعة الفهم، هذا قد يفتح على الله عز وجل به على عباده. فليس مانع فيه، مانع ليس في ذلك مانع، إنما المراد الاستكثار بوقت يسير من غير ضبط أو فهم أو تأهل لذلك. نعم. وما حكاه أبو نصر عمن لم يسمح عمن لم يسمه لا ينهض دليلا على البطلان، بل هو عين النزاع، وكذا ما قاله الدباس وابن حزم ليس بمرضي لما علم من رده مما تقدم. يعني هذا ما ذكره من ما حكاه أبو نصر السجزي في قول من منع، يقول قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني، أي أجزت لك ما لا يجوز شرعا، هذا لا ينهض دليلا على البطلان، بل هو عين ما وقع فيه النزاع، وكذا ما قاله الدباس، يعني من قال غيري أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول له أجزت لك أن تكذب، فهذا أيضا لا يقوى، هذا هو كلام الدباس. وابن حزم أيضا ما ذكره ابن حزم قال باطلة، إجازة باطلة ولا يجوز أن يجيز بالكذب، وقال من قال لآخر يعني الدنيا رؤيتي أجزت لك فقد أباح له الكذب، هذا قال ليس بمرضي لما علم من رده مما تقدم، لأن المراد الإخبار بالجملة أو في الجملة. شيخ بارك الله فيك، في قصة بقي بن مخلد في محنة الإمام أحمد لما أتى، يعني كان يأتي على سورة المتسول ويروي له، يعني كان بإمكان الإمام أحمد أن مثلا يرسله إلى طلبته مثلا أن يعني يعطوا له مروية الإمام أحمد ثم يجيزه يعني مع المشقة. معلوم أنه في زمن المحنة ما كانش يعلم الإمام أحمد أن يعني سيطلق سراحه يعني وهو في المعتم، يعني لم يجزه بل كان يرويه يوما بعد يوم. نعم، من الإشكال يعني ما عطلوش إجازة الشيخ، كان دائما وين المانع؟ هو تحمل الصعاب والمشاق، بارك الله فيه. وقال ها، مع أن أهل الحديث الذين قالوا قال ولا يزال صاحب الحديث يتجسمون المصائب ويركبون الأهوال في الارتحال أخذا بما حث عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقعدهم اعتمادها عن ذلك. لكن أولا القصة، هناك من تكلم في إثباتها، لكن يظهر أنها ثابتة لورودها من طرق، خاصة من طريق ابن البقيع بن مخلد نفسه، فيظهر ثبوتها. والعلم عند الله، وليس فيها ما يخالف الإجازة، لأنه يكون قد أخذ بالأفضل والأعلى. قال وأيضا فلم يقل أحد بصحة الرواية بها قبل ثبوت الخبر عن المجيز. عن المجيز، المجيز يكون قد يعني قد ثبتت روايته. أيوة. ولا بدون شروط الرواية. ما قال أحد أن الإجازة تجوز مطلقا دون شروط، لابد الذي أجازك يكون قد ثبت الخبر عنده وثبت الرواية، ولابد من شروط الرواية أيضا. نعم. بل قيد إمام الحرمين كما تقدم الصحة بتحقق الحديث في الأصل. نعم، لما حكى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الخلاف فيها، قال والحق أنه يصح الرواية بها والعمل بها بشرط التحقق من الحديث في الأصل، أي أنه موجود في الأصل المجاز به. نعم. وهو اختيار الغزالي في المستصفى. وكذا قيد البرقاني الصحة بمن كانت له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به. وإطلاق الحرمي أو مقابلة بمن كانت له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به. نعم، يعني لابد من تكون النسخة مقابلة أو يعني مقابلة. وإطلاق الحربي المنع كما قال الخطيب محمول على من لم يكن خارج المسجد. ها؟ أوان تسجيل بعد أدراج. وإطلاق الحربي المنع كما قال الخطيب محمول على من لم يكن كذلك. كذلك أهلا للإجازة، أي لم يكن أهلا للإجازة. نعم. لقول الجلاب راوي ما تقدم عنه، قلت له سمعت كتاب الكلب وقد تقطع علي، والذي هو عنده يريد الخروج، فهل ترى أن أستجيزه أو أن أسأله أن يكتب به إلي؟ قال الإجازة ليست بشيء، سله أن يكتب به إليك. وكذا المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي بها. عيد وإطلاق الحربي. وإطلاق الحربي المنع كما قال الخطيب محمول على من لم يكن كذلك، لقول الجلاب راوي ما تقدم عنه، قلت له سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع علي، والذي هو عنده يريد الخروج، فهل ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال الإجازة ليست بشيء، سله أن يكتب به إليك. وكذا المعتمد وجوب العمل. يعني هنا يعني محمول على من لم يكن كذلك أي أهلا للإجازة، بدليل أن الجلاب الذي نقل عن الخطيب القول بالمنع كما في صفحة 396 ماذا قال؟ حربي أين عن الجنة القصر يقول الإجازة لا تجوز ونسي بشيء. نعم قال سمعت كتاب الكلبي قول الجلاب للخطيب سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع عليه من؟ والذي هو عنده يريد الخروج وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج أي الذي عنده الكتاب يريد أن يخرج أن يذهب فهل ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال الإجازة ليست بشيء ما معه الكتاب سأله أن يكتب به إليك يعني إذا وجد الكتاب جاز له ذلك. فقوله والذي هو عنده يريد الخروج أي الذي عنده الكتاب أي الذي عنده الكتاب يريد أن يذهب فيصير أجازه من غير وجود الكتاب. فقال لا سل يكتب به إليك ويجيزك يعني فيه. نعم. وقيل هو وكذا المعتمد وكذا المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي بها احتجاج والاحتجاج بالمروي بها من يسوغ له ذلك عند الجمهور لأنه خبر متصل بالرواية متصل الرواية لأنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع إلا لمانع آخر إذا وجد مانع آخر فهذا شيء لكن أصل الإجازة يصح الرواية بها ويجب العمل بما تضمنه الخبر الوارد بها الثابت بها. نعم. وقيل وهو قول أهل الظاهر ومن تبعهم وقيل وهو قول أهل الظاهر ومن تابعهم لا يجب العمل به كحكم الحديث المرسل بعيد حديث ما هو مرسل الحديث إجازة لها شروطها وصاحبها يخبرك ويجيزك أن تروي عنه أنه روى كذا فأين الإرسال؟ ما هو موجود؟ نعم شو الأحبار تقول أحبار عمر يدخل فيهم الحزم؟ بن حزم يدخل نعم يدخل هو بن حزم يتكلم يقوله شيخه يدري صحيحه اللي يقول هو لا يصححها أصلاً إيه نعم يخرج بها أصلا لأنه يصححونها ويقولون بالعمل بها لا لا يرسلون لا يعني لا يرون الرواية بها ولا العمل بها لأن هناك من لا يرى الرواية بها لكن يرى العمل بها عكس الظاهر أي لا هناك من لا يرى الرواية بها لكن يرى العمل يظهر الظاهرية ولا شيء لا لا لا يرون الرواية بها ولا العمل بها نعم إن لما سبق الكلام شك أنه قال أنه يرون الرواية بها ولا صح ولا يعملون بها من مضى معنا الشيخ لا ذاك القول غيرهم أما الظاهرية فلا ابن حزم قال كذب 397 كذب قال 397 وكذا قال ابن حزم في كتاب الأحكام الفقرة الثانية لا يجوز العمل بها ولا الرواية للعمل ولا يجوز إمام الحرمين لا يسوء التأويل عليها عملا ورواية لكن هناك من لم يسوغ الرواية بها لكن سوغ العمل واضح؟ نعم كانوا في كلامه كانوا يتكلم على صفة مصيفة إجازة كنت كلامي ما كنت كلام من الحزم في ماذا في الإجازة مرض الإجازة يتكلم على صورة من صور الإجازة وردها مطلقة في الإحكام كما نقل هنا. لا شيخنا الإلحاق كون أهل الظاهر شيخنا ها؟ هنا الإلحاق شيخ بالحديث المرسل الإجازة لا يجب العمل به كذلك شيخنا هنا الإلحاق من باب الحكم فقط يعني كون الإجازة لا يجوز العمل بها كذلك لا يجوز العمل بالحديث المرسل. لا المرسل هو الأصل وليس الإجازة المرسل هو الأصل ليس الإجازة لا يجوز الحمل عن الحديث المرسل ويلحق به الإجازة أو لا الإجازة نعم لأنها كأنها كالمرسل لأنه ما في سماع أو قراءة. قال ابن الصلاح وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ولا في الثقة به بخلاف المرسل فلا إخبار فيه البتة. نعم. وسبقه الخطيب فقال كيف يكون من تعرف عينه وأمانته وعدالته بمنزلة من لا نعرفه؟ قال وهذا واضح لا شبهة فيه. نعم هذا جديد قالوا كالمرسل بعيد جدا. نعم. قال تتمة هل يلحق بذلك الإجازة هل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات؟ يعني الإجازة في الحديث واردة فالإجازة بالقراءة هل هي تلحق به أو لا؟ نعم الظاهر نعم ولكن قد منعه أبو العلاء الهمذاني. الآتي في النوع الثالث قريبا وأحد أئمة القراء والحديث وبالغ حيث قال إنه كبيرة من الكبائر وكأنه حيث لم يكن الشيخ أهلا لأن فيها أشياء لا تحكمها إلا المشافة لا تحكمها إلا المشافة وإلا يصح لا تحكمها أي تتقنها وإلا فما المانع منه على سبيل المتابعة إذا كان قد أحكم القرآن وصححه كما فعله أبو العلاء نفسه حيث يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة إما لعلو أو لمتابعة والاستشهاد أو للمتابعة والاستشهاد إما للعلو أو للمتابعة والاستشهاد. نعم أيوه. بل شوق العروس لأبي معشر الطبري شيخ مكة مشحون بقوله كتب إلي أبو علي الأهوازي وقد أقرأ بمضمونه ورواه الخلق عنه من غير نكير وأبلغ منه رواية الكمال الضرير شيخ القراء بالديار المصرية القراءات بكتاب المستنير لأبي طاهر ابن سوار عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة ابن سوار وين أبي طاهر ابن سوار ابن سوار يعني سوار. نعم عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة وتلقاه الناس خلفا عن سلف أفاده ابن الجزيري. نعم هنا الإجازة بالقراءة لا شك أن الإجازة لها شروطها ومنها الإتقان والرواية بها والأخذ بها مشروع ولم يزل القراء على ذلك وإنكار الإمام مما ذكره وهو أبو العلاء الهمذاني ها هنا يعني هو رأي له وإلا فالرواية بها والعمل بها كثير لكن لابد أن يجاز من كان أهلا يعني متقنا في القراءة وإنما شدد فيها لأن ثمة أمور إنما تتقن بالمشافهة كالتسهيل الروم إدخال المد قبل المسهل إبدال الحرف واوا أو ياء ما يتعلق بالهمزتين الإمالة الصغرى الإمالة الكبرى إشمام المضموم أو المكسور ضمة ونحو هذا يحتاج إلى مشافهة لكن إذا شافهه في هذه الجزئيات فصار في ذلك متقنا كلام صار في ذلك متقنا ثم أجازه إجازة مطلقة ويعلم منه حفظه للقرآن يكون قد حافظ عليه وغيب عليه القرآن فيقرأ عليه شيء من رواية كذا وشيء من رواية كذا فيجيزه وبالسند الذي تلقى به القراءة. وهذا قد فعله كثيرون، ذكر منهم أبو علي الأهوازي وأنه قد أقرأ بمضمون كتاب شوق العروس لأبي معشل الطبري ولم يسمعه منه أو يقرأه عليه، ورواه عنه خلق كثير. وكذلك هناك من أقرأ بكتاب المستنير لأبي طاهر بن سوار وتلقاه الناس عنه خلفا عن سلف، وقد ذكر إمام القراءات إمام القراءات وإمام عاصر الإمام ابن الجزري رحمه الله. فالإجازة مشروعة، مشروع الأخذ بها نعم، لكن كما ذكرنا حيث يتعذر ولا يمنعه هذا من الرحلة في ذلك نعم. قال والنوع الثاني، والنوع الثاني بحذف الياء من أنواع الإجازة الأصل الثاني المقصور تحذف ياؤه إذا نون كان مرفوعا أو مجرورا نكرة. وثان هذا حديث ثان، وقرأت من حديث ثان. أما إذا كان فيه اللام تعريف أو ألف تعريف ألف لم تعريف فالياء تثبت فيه الثاني، إنما قال الثاني حذف الياء لضرورة الشيخ نعم. بحذف الياء من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المحدث الطالب أن يعين المحدث الطالب المجاز له دون الكتاب المجاز به. عين طالب دون الكتاب، النوع الأول التعيين للكتاب والمجاز كليهما ما في شيء فيه إبهام أو تعميم أو نحو ذلك. فأرفعنا تعيينه أي المحدث المجاز به وتعيينه الطالب المجاز له، أي أن يقول الشيخ لزيد قد أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري بسندي الفلاني نعم. أما هنا فيعين المجاز دون المجاز به، مجاز له دون المجاز، فيقول لزيد قد أجزت لك جميع مروياتي أو كتبي نعم. كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بإحداهما أو بأحدهما، بخطه فقط أو بلفظه فقط نعم. أجزت لك أو لكم جميع مسموعات أو مروياتي وما أشبه ذلك، لك فلان ولكم جماعة معدودون محصورون جميع المرويات، هذا غير محدد وغير معين. وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهوره أي العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا رواية به وعملا رواية وخلفا رواية به وعملا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة نعم سيأتي هذا لاحقا. ولكن الخلف في كل من جواز الرواية ووجوب العمل أقوى فيه أي في هذا النوع مما قد خلا نعم. النوع الأول الذي فيه تعيين المجاز له والمجاز به هذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، وفيه الخلاف فلا شك أن ما دونه يكون فيه خلاف من باب أول، لكن الخلاف في السابق أقل منه في هذا. قال: في هذا النوع مما قد خلا في الذي قبله، بل لم يحكي أحد الإجماع فيه، لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه، وإنما أحاله على أمر عام، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد. أحاله على أمر عام، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر، يعني فيما يرويه الناس عنه قد يقع شيء من الخطأ والغلط. نعم. أشك في مكان صححة على نسخته، فينقل من نسخ غير نسخته، كان ينقل من نسخ غير نسخته أو نسخ غير مقابلة غير مصححة. نعم. وحينئذ فيجب كما قال الخطيب على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الإثبات. الأثبات من جهة العدول الأثبات، يعني أن يتفحص يبحث عن كتب التي أجيز بها، يسأل فيها العدول والأثبات حتى يتحقق مما فيها، والقابل لا يدخل عليه الخطأ والغلط. نعم. فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر وكلتك قولا، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر وكلتك في جميع ما صح عندك أنه ملك لي، أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة، فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح. أي الوكالة، التأمين في التوكيل ثم دون التعيين، يقول كل مملوكاتي قد وكلتك عليها بأن تعمل فيها بيعا وشراء وإصلاحا ونحوها، فيكون من الموكل هنا يكون عليه أمر زائد، وهو التحقق من أنها من مملوكات موكله الوكيل، فهذه صحيحة. نعم. وإن كان الجمهور لا يرى صحتها، حنابلة وحنفية والشافعية، مالك يرى أنها صحيحة. نعم. مش هذه صورة أثبت؟ كيف؟ هذه لو عمم للوكيل أثبت مما يعني مثاله هذا الإجازة مثالها مثل التوكيل، فالمجاز في العموم يحتاج أن يتفحص الأصول ويعرضها على العدول والثقات والأثبات. نعم. ومثل هنا بصورة معاملة فقهية. نعم. واضح؟ نعم. قال: وما تصح عنده ملك للموكل كان له التصرف. للموكل ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه، فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به. هذا هو واضح، فهنا الموكل يبحث متى ثبت أن هذا يملكه الوكيل الأصلي جاز أن يتعامل فيه بما هو في حدود الوكالة. نعم. وهو أيضا قبيلة جمهورهم رواية معامل. ها؟ في النظر إيش؟ قال قبيلة جمهورهم رواية معامل. لماذا؟ لا فهم شيخنا بيقول الجمهور على من هذا نوع الإجازة؟ لا هذا في المعاملة المالية. في معاملة في التوكيل مقيس عليه التعميم. أيوة التعميم في الوكالة. نعم. قال: والنوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له، سواء عين المجاز به أو أطلق. هذا يتضمن ضربين نوعين، المجاز لا يقول أجزت لكم جميعا أو لجميع من حضر، هذا يحدد، لجميع من عاصرني أو لجميع من أعرفه، واضح؟ سواء أين الكتاب، قال أجزت لهم كتاب البخاري أو جميع مسموعات، هذا النوع الثالث. قال كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما، أجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو مروياته. نعم. وقد تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا فيه. قال فما لأن ذهب إلى الجواز مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقبل وفاة المجيز، قيد بوصف حاصر. وقد فما لأن ذهب إلى الجواز مطلقا سواء موجود حين الإجازة أو لا، قال قيد أو قيد. نعم. قال سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقبل وفاة المجيز، قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني أو من دخل بلد كذا أو من وقف على خطي أو من ملك نسخة من تصنيف هذا أو نحو ذلك، أو لم يقيد كأهل لا إله إلا الله الحافظ أبو بكر الخطيب، فإنه اختار فيما إذا أجاز. تلف في النفاء المشهور شيخ، قال هذا الحافظ أبو بكر، يعني انطلق من العاصمة إلى في العباس وقطعنا الفاء شطرين كابس التسطر. نعم. معيب هذا عند اللغة. قيد الحافظ أبو بكر الخطيب بوصف حاصر كأهل الإقليم، بين الفعل والفاعل كم؟ سطرين ونصف. سطرين. سطرين. هذا أنا يعني يبلبل الفكر ويترك الحديث حيرة. شيخ الله بين وضعه. هي قيد الحافظ. كيف؟ كيف قيد الله يهدي؟ قيد. قيد. فمال أي ذهب إلى الجواز مطلقا الحافظ أبو بكر، صح؟ بينهما هذا، هذا كله جملة معتادة، صح؟ سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقبل وفاة المجيز، قيد بوصف حاصر كأهل أو من دخل بلد كذا أو من خرج أو من ملك في هذا أو نحو ذلك أو لم يقيد، شفت كيف؟ فهذا يدل على أنه قيد، يعني فيه شوية يعني عدم بيانه واضح للمعنى. المقصود ذهب الخطيب البغدادي إلى الجواز مطلقا، إلى الجواز مطلقا، سواء الذين أجيزوا وهم غير معلومين، سواء كانوا موجودين حين الإجازة أو وجدوا بعدها، ولدوا بعد الإجازة، لأنه يعني لما يقول أجزت للمسلمين إذا بعد قوله الإجازة، ولد بعد ذلك أناس وهو حاضر لا يزال على قيد الحياة يدخله، أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني، قد يدرك زمانه من بعد من يولد بعد، فإذا قال سواء موجود حين الإجازة أو بعدها، لكن وقبل وفاة المجيز، سواء قيد بوصف يحصر العدد كأهل الإقليم أو من دخل بلد كذا أو من وقف على خطي أو من ملك نسخة كذا أو نحو ذلك، أو لم يقيد كأن يقول كأهل لا إله إلا الله. من الذي قال بهذا الجواز المطلق؟ أبو بكر الخطيب. الخطيب البغدادي. نعم. بعيد ثلث أسطر قريب أربعة. فإنه اختار، قال فإنه اختار فيما إذا أجاز لجماعة المسلمين الصحة. آخر يعني هذا آخر شطر الجملة، فإنه اختار فيما إذا جاز أجاز لجميع المسلمين الصحة. ألا يفهم أن الخطيب البغدادي شيخ يرى فقط أنه لم يقيد إلا لأهل لا إله إلا الله؟ يعني شيخنا أبو بكر الخطيب البغدادي لا يرى إلا شيخنا الجملة الأخيرة وهي أو لم يقيد لأهل لا إله إلا الله. إذا لم يقيد فمن باب أولى إذا قيد، إذا أجاز للعموم فمن باب أولى إذا قيد العموم. نعم. قال: متمسكا بأحد القولين للشافعية في الوقف على المجهول ومن لا يحصى كبني تميم وقريش الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده. نعم، هنا في المسألة البحث الفقهي هو الوقف. إذا وقف الرجل أو صاحب الوقف شيئا وجعل له شرطا ووصفا، فلو أوقف على مجهول أو من لا يحصى كقوله بني تميم أو قريش، هل يصح هذا أو لا؟ فالخطيب يجنح أو جنح إلى صحته، وهما قولان عند الشافعي، وكذلك ها هنا. نعم. قال: وهو الأصح قياسا على الفقراء والمساكين، يعني الذين جاء فيهم فرض الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، والوقف نوع خاص من الصدقة، الوقف يعد من الصدقة لكنه نوع خاص. كله التقييد، التقييد وشروط معينة. نعم. قال: وهو الأصح قياسا على الفقراء والمساكين، إذ كل من جاز عليه الوقف إذا أحصي وجب أن يجوز عليه وإن لم يخص، كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة لمجهول للمجهول والمعدوم. نعم، هذا للخطيب. نعم. قال: إذ كل من جاز عليه الوقف إذا أحصي وجب أن يجوز عليه وإن لم يخص، لم يحصى يعني. نعم، لم يخص يعني إذا عمم. نعم، إذا عمم كان داخلا في العموم. نعم. قال: وممن صحح الوقف كذلك المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقالوا: ومن حاز الوقف منهم فهو أحق به. أين يعني هذا الوقف المجهول وهذا غير غير المحدد وما لا يحصى يصح. نعم. وكذا جوز هذا النوع جماعة ومال إليه الحافظ أبو عبد الله ابن مندح، فإنه أجاز لمن قال لا إله إلا الله. النوع الثالث إجازة لغير معين، سواء المجاز له أو المجاز به. نعم. ثم الحافظ الثقة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمذاني العطار جوزه أيضا بعده، أي بعد ابن منده، بعد ابنين، أي بعد ابن منده، حسب ما نسبه إليه. حسب ما نسبه إليه، بل وإلى غيره الحافظ أبو بكر الحازم، إذ سأله أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي عن الرواية بها، يعني بهذا النوع من الإجازة لغير معين، إجازة له والإجازة به. نعم. فإنه قال له: لم أرى في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها بأسا. نعم. ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء، وقالوا: متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين. نعم. قال: وممن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء يعني العطار وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز، وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته، أجاز لأهل بلدان عدة منها بغداد وواسط وهمذان وأصبهان وزنجان انتهى. نعم هذا فيه غير معين لا المجاز له ولا المجاز به، هذا مما درج عليه هؤلاء الأئمة. نعم شيخ الدبيسي، الدبيسي نعم ذكر ترجمة الذهبي هو صاحب الحديث في الموضوعات. لا ماذا قال؟ هو الإمام العالم ثقة الحافظ شيخ القراء حجة المحدثين أبو عبد الله محمد بن أبي معالي سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي ثم الواسطي الشافعي العدل صاحب التصانيف، ولد سنة 558 توفي سنة 637. قال صاحب التصانيف ما ذكره؟ لا السير يا السير 23-62 المجلد 23 صفحة 62 المجلد 23 صفحة 68 8 60 هاي الترجمة وش قال؟ قال الإمام العالم الثقة الحافظ شيخ القراء حجة المحدثين أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي ثم الواسطي الشافعي العدل صاحب التصانيف، ولد سنة 558 توفي سنة 637 قال وأجاز أبو محمد عبد الله بن سعيد السيبجابي أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم. الجلة من العظم وافقه على ذلك جماعة منهم. اصبر شيخ الاسم فقط هو بالشين ما هو شيخ الاسم فقط السيبجابي نعم وعلق تحت نعم كذا في الأصول لكن في الإلماء قال بشين المعجمة الشين تجالي منصوب إلى شين تجالة وهكذا في معجم البلدان يعني نعم شيخ هو السخاوي في أحد نعم تفضل نعم قال إيش قلت شيخ كتاب الثقات كتاب الثقات من لم يرفع من يقع في الكتب الست ابن قطلبغة هو موجود بخط السخاوي ضبطه شيخ شنجبا شنتجالي كما قال في الهامش نعم شيخ وين هذا؟ في كتاب الثقات من لم يقع في كتب الست ابن قطلبغة هو المحقق الوجد بخط السخاوي ثقات لمن لم يوجد لمن لم يقع في كتب الست قال عبد الله بن سعيد بن لباج الأموي الشنتجالي لباج بن لباج أموي أبو أموي نعم أموي شنتجالي نعم نفس ترجمة في الكتاب لابن قطلبغة نعم شيخ من حقق قال وجد بخط السخاوي كنا لعله سقط شيخ تصحيف تصحيف نعم الشنتجالي ما ذكر في أي كتاب كيف شيخ وين ذكروا السخاوي فتح المغيث يعني لا شيخ في هذا الكتاب لمن قد طلبها ترجمة هذا الراوي أي المحقق قال وجد بخط السخاوي الشنتجالي الكتاب هذا أصلا هو بخط السخاوي كله تأخذ طبقة نعم. أيوة فهمتني القصد أنه وجد بخط السخاوي لهذا الكتاب نعم وصل قال أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحبه أبو عبد الله ابن عتاب حكاه عنه معيار يعني في الإلماء نعم وقال غيره إن أولهما أجاز صحيح مسلم لكل من أراد حمله عنه من جميع المسلمين، وكان سمعه من السجز وكان سمعه من السجز بمكة. ثم قال عياض وإلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. أيوه. وكذا جاز التعميم في الإجازة للموجود حين صدورها خاصة عند القاضي أبي الطيب طاهر الطبري فيما نقله عنه صاحبه الخطيب في تصنيفه المشار إليه، فإنه قال وسألته عن هذه المسألة فقال لي يجوز أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازته من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة، سواء كانت الإجازة بلفظ خاص كأجزت لفلان وفلان أو عام كأجزت لبني هاشم وبني تميم ومثله إذا قال أجزت لجماعة المسلمين، فإن الحكم عند القاضي أبي الطيب في ذلك سواء إذا كانت الإجازة لموجود انتهى. ومن الأدلة لذلك سوى ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني الحديث، وقد قوى الاستدلال به البرقيني ومنع الاستدلال بما رواه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي رافع أن عمر رضي الله عنه لما احتضر قال من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله، بأن العتق نافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها ذلك. قال عمر من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله. طيب هذا رده بأن العتق النافذة لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها ذلك. يعني البرقيني قوى الاستدلال بالحديث بلغوا عني ولو آية، لكن ما استدلوا به في أثر عمر أنه قال من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله، هذا لا يمكن الاستدلال به، قال لأن العتق نافذ يقع فورا ولا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل خلاف الرواية، هذا فارق بينهما. نعم. ووجهه بعضهم باشتراكهما في أن كل منهما يستدعي تعيين المحل وتشخيصه ضرورة أن الراوي بالإجازة لا يجوز أن يكون مآله الوحدة النوعية بل مآله الوحدة الشخصية، وكذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه وكذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه وليس بشيء. نعم. وجهه بعضهم يعني هذا الأثر أن كل منهما اشترك، لأن كل منهما يستدعي تعيين المحل وتشخيصه ضرورة، فالراوي بالإجازة لا يجوز أن يكون مآله الوحدة النوعية بل مآله الوحدة الشخصية. النوعية يشمل أفراد كثيرون، والوحدة الشخصية أي العينية، كذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه. قال وليس بشيء، يعني هذا الكلام في وجه الاشتراك بينهما غير مرضي. أيوة. قال ووجهه بعضهم باشتراك وعلى كل حال فقد قال الحازمي إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود، فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى. نعم. القول بأنه يعني صح يصح ذلك، لكن الأولى اجتنابه، إذا أمكن العدول عنه إلى غيره فهو أولى، أو أمكن أن يكون هذا ويقويه بسماع أو إجازة خاصة فهو أحوى. نعم. قال بل الذي اختاره الحافظ عبد الغني بن صرور كما وجد أو كما وجده المنذري بخطه منع الرواية بها وعدم التعريج عليها قال والإتقان تركها. نعم. وذهب الماوردي كما حكاه من باب بقاء سلسلة الإسناد ما في شيء. نعم. المقدسي عبد الغني عبد واحد ايوه المقدسي هو نفسه. وذهب الماوردي كما حكاه عياض إلى الملأ أيضا في المجهول كله من المسلمين أو طلبة العلم من وجد منهم ومن لم يوجد. نعم. وكذا الشيخ بن الصلاح للإبطال أيضا ما حيث قال ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. لا شك أنها أضعف من غيرها ممن سبق وأصل الرواية بالإجازة فيها ضعف فهذا التوسع غير مرضي ويزيدها ضعفا. وهذا الذي مر معنا في شرح مختصر علوم الحديث وذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه ونقله عن غير واحد. نعم. وعلى هذا فاحذر أيها الطالب استعمالها رواية وعمل استعمالها فاحذر أيها الطالب استعمالها رواية وعمل. وقد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه ولم أرى أنا ولم أسمع أنا يعني قد يكون غيره قد رأى وسمع. نعم. لأنه قد استعملها هذا من إنصاف ابن الصلاح هذا من إنصاف هذا الذي ينصف شكر مستقر لكتب الحديث هو الذي سمعه هو رأى هذا الذي ينصاف قليل عند الناس الإنصاف هذا قليل عند الناس ولو استعملوه لقل بينهم الخلاف وكان الأمر أحرى بالائتلاف فأين أهل الإنصاف. نعم. أيوة. وقد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى به كالحافظ أبي الفتح نصر بعضهم ما هو نصف شبر في العلم لا أن يقال هو أبو شبر وهذا لا أعرفه قط لم أسمع به ليس عليه أحد من السلف لم يقل به أحد وما قرأ كتاب من ألف إلى ياء ربما رأى مقدمة وفهرس لكتابين أو ثلاث ويتجرع على دين الله وينفي النفي المطلق ربما يتجاسر على أصول المسائل العظام فينكر أنها قول للسلف أو أنه لم يقل بها أحد من السلف أو ليس هذا كذا ثم يرتب على جهالته هذه جهالات أخرى ويرمي غيره ظلما وعدوانا ولو أنصف نفسه لا غيره لم يجرؤ على أن يتكلم بمثل هذا فرحم الله عبدا عارف قدر نفسه فأنزلها منزلتها قبل أن يعرف قدره غيره فينزله منزلتها أيضا. نعم. هذا الحق يعني الإنسان ينفي ما في حدود علمه وأما أنا فلم أعثر فيما قرأت أو لم أسمع فيما جالست من العلماء أو فيما بحث ورضي الله عن ابن عباس لما سئل جاءه الرجل فسأله عن عمل يكفر به معصية عظيمة يرتكبها قال ألك أم قال لا فقال ألك خالة قال لا قال فأكثر من العمل واستغفر الله تعالى لما انصرف سأله أحد جلاسه قال لما سألت عن أمه عن أمه؟ قال لا أعلم عملا أعظم من أن يبر الرجل بولده بأمه، أن يبر الرجل بأمه يعني في حدود علمه، في حدود علمه رضي الله عنه والله. ويستفاد من هنا الفائدة في لطالب العلم وأدب رفيع لطالب العلم أن لا يتجاسر على العلماء ولا يتجرع على العلم وعلى أهل العلم، فينفي النفي المطلق والنفي التام والنفي الشامل والنفي العام، يقول في حدود ما علمت أو في حدود بحثي أو فيما تيسر من بين يدي من مراجع أو نحو هذا. نعم اقرأ. كالحافظ أبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الفقيه، فقد قال أبو القاسم هبة الله ابن المحسن المقدسي الفقيه فيما سمعه من هبة الله ابن المحسن، هبة الله ابن المحسن المقدسي الفقيه فيما سمعه منه السلفي كما في معجم السفر. المقدسي الفقيه قال أبو القاسم، وصف لي أبو القاسم فاعل نفسه. نعم المقدسي راجع على أبي القاسم ما على المحسن، محله الرفع نسبة له، والفقيه وصف له. هبة الله، هبة الله للمقدسي واضح. فقد قال أبو القاسم هبة الله بن المحسن المقدسي الفقيه فيما سمعه منه السلفي كما في معجم السفر له أنه هذا مجموع السفر مطبوع، يدخل في أحاديث آثار بعض النكت والفوائد لأثناء السفر، فسماه معجم السفر أظن هكذا. نعم. أنه سأله الإجازة فقال قد أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من مروياتي من رواياتي فاختار الرواية عني. طيب فإذا حصلنا الجزء هذا فنحن مجازون به. نعم. وكالحافظ أبي محمد الكتاني فإن صاحبه أبا محمد هو يقصد يعني ممن عاصر. نعم لكن العموم أيوة كيف المقصود ممن عاصر، إلا هذا الاستجازة إن شرط الإجازة المعاصرة. الآن صار وجادة هنا إذا قال الروايات هنا بدون إجازة. نعم الروايات هنا بدون إجازة. نعم. وكالحافظ أبي محمد الكتاني فإن يعني صح الآن إذا وجدنا كتابا من كتب هؤلاء وبحثنا في المخطوطات وجدناه ودورنا وفتشنا في التراجم فوجدنا أن الأئمة ينسبون هذا الكتاب لفلان الذهبي أو للسلفي أو لابن حجر أو لابن بطة أو كذا، ولم يتصل لنا السند إليه، ليس عندنا سند متصل إليه، وإنما وجدنا المخطوطات بسماعات بعض الأئمة قد ينتهي السماع إلى القرن الخامس أو السابع أو التاسع، فالرواية تكون وجادة، يعني وجدنا بخطه أو وجدنا بخط غيره مقابل على نسخته ونحو هذا، هذه تصير الوجادة. نعم. وكالحافظ أبي محمد الكتاني فإن صاحبه أبا محمد بن الكفاني ابن الأكفاني دخل عليه في مرض الكفاني من عندنا هذا الأكفاني ابن الأكفاني دخل عليه في مرضه فقال له أنا أشهدكم أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وروى عنه بهذه الإجازة محفوظ ابن صرصراء التغلبي ابن صرصراء التغلبي يعني هذا ابن الأكفاني دخل على الكتاني متوفى سنة 66 و400 وأشهده أنه قد أجاز لكل من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن الأكفاني هذا توفى سنة 24-500. قال: وروى عنه بهذه الإجازة محفوظ بن صلصلاء التغلبي. لكن لو أنها ترجم له، لو أنه ترجم للصصري ابن صصلاء، فإننا نرى هل عاصره أو جاء بعده أو بينهما بون وفرق. نعم، محفوظ ابن صصلاء التغلبي. نعم. وكذا الحافظ السلفي حيث حيث حدث بها عن ابن خيروف فيما قاله ابن دحية وغيره. ايوه. وهو وان استفيد من كلام الحازم الذي صنيع ابن الصلاح مشعر باقتفائه، فلعله لم يستحضره بل عزى تجويزها والروايه بها ايضا لغير واحد من الحفاظ، الحافظ عبد الغني بن سعيد. الحافظ عبد الغني بن سعيد. نعم. أيضا مثال آخر، الحافظ السلفي حدث بها عن ابن خيرون، حدث بهذه الإجازة فيما قاله ابن دحية وغيره، وهو إن استفيد من كلام الحازمي، يعني الذي تقدم في صفحة 408 لما قال الحازمي لما سأل أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي عن الرواية بها، قال: لم أرى في اصطلاح متقدمين ذلك شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ. نعم. وهو استفيد من كلام الحازمي الذي صنع صنيع بن الصلاح مشعر باقتفائه، يتبع يعني كلام الحازمي في أنه لم يعرف ولم يسمع من قال بها، فلعله لم يستحضره يعني السلفي، بل عزى تجويزها والرواية بها أيضا لغير واحد من الحفاظ، الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، يعني صاحب الأزدي رحمه الله. نعم. اقرأ. قال: وحدث بها أيضا الحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي المالكي في برنامجه الشهير، وابن أبي المعمر في كتاب علوم الحديث المعمر. وابن أبي المعمر أو ابن أبي المعمر، ابن أبي المعمر أيوة، في كتاب علوم الحديث عن السلفي. وكذا أبو المعمر شنو المترجم كذا في سنه، حدث بها أيضا حافظ أبو بكر محمد بن خيش بن المالكي في برنامجه، وكذا الشهير طيب هذا معروف. لقد روى البيان التحصيل بالإجازة العامة، وابن أبي المعمر أتكون في النسخة الثانية. في كتاب علوم الحديث جلد. لا تكتب في كتابه، في نسخة في كتابه علوم الحديث، يعني علوم الحديث منسوب إلى أبي المعمر. فده الرافعي. اقرأ معليش. اقرأ. قال: وابن أبي المعمر في كتاب علوم الحديث عن السلفي. وكذا أبو العلاء العطار المذكور عن أبي بكر الشيروري. الشيراوي. الشيراوي. نبحث عنه بالترجمة. يبقى بس نبحث عنه بالصصرة هذا. لا حصلنا. شيراوي مكتوب شيراوي. لا بدون ما في شك. ها؟ في شك. ما فيش الراء، أنت قلت شيروري. ما فيش راء ثانية. لا ما فيها. شيراوي. راء شيراوي. إيه. فيما أفاده الرافعي. واصل اقرأ. بل حدث بها الرافعي نفسه في تاريخ قزوين عن السلفي، وقال: إنه أجاز لمن أدرك حياته في سنة 67 و500. هذه أمثلة لمن ذكرت عنهم الترجمة العامة. ها؟ شيخ، هناك سنة 26 و600 قال: وفيها توفي أبو القاسم بن سسرة مسند الشام شمس الدين الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد التغليبي الدمشقي الشافعي. وين؟ فشذرت. إيش قال؟ سنة 26 و600. قال: وفيها توفي أبو القاسم بن سسرة مسند الشام شمس الدين الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد. غير هذا التغليبي الدمشقي. شمس الدين، شمس الدين الحسين بن هبة الله ابن محفوظ. ابن محفوظ يعني هذا حفيد المذكور عندنا. عندنا محفوظ بن سسرة. تمام. نعم، اللي عندنا نحن هنا محفوظ بن سسرة. محفوظ واضح. الحافظ الكبير بن سسرة التغليبي الدمشقي المحفوظ وليس ال ها؟ نعم هي محفوظ هنا نزل نعرف محفوظ. أبو القاسم هذا حفيده الباصل بعدين هذا أيضا آخر هم كفر هم كفر كأنه سصر هذا جده جاء جده ما لو كان أبوه لكان لما كان جد كفر الأحفاد طيب يخلق يعني. قلنا هذا ابن أبي المعمر هذا ما أدري لعله ابن أبي الدم صح هذه لعله ابن أبي الدم هذا يراجع يبحث عنه ومحفوظ بن سسرة أيضا ترجمته كتاب هذا يبحث عنه. نعم اقرأ. قال: ولما ترجم الوزير ابن بني مان بن علي السلمي القزويني في تاريخ لما تبدا كلمه بن تقول ابن ولما تدرجها تسقط الوصل اذا بدات قلت الوزير ابن بني مان ابن علي اذا وصلت بني مان بن علي السلمي القزويني اقرا قال انه شيخ مستور معمر ذكر أنه كان ابن 50 أو 60 حين كانت الزلزلة بقزوين في رمضان سنة 13 و500 فتناولته إجازة الشراوي العام لأنه مات سنة 10 فقرأت عليه سنة 600 أحاديث مخرجة من مسموعات الشراوي انت. هذا فيه أيضا تناولته إجازة العامة للشيراوي يعني كان قد أدرك. نعم. وحدث بها أبو الخطاب ابن دحية في تصانيفه عن أبي الوقت السلفي واستعملها خلق والسلفي أبو الوقت إيه؟ عن أبي الوقت والسلفي عن أبي الوقت والسلفي واستعملها خلق بعد ابن الصلاح كأبي الحسن الشيباني القطفي حدث فيه القفقي بتقديم الفاء واستعملها خلق بعد ابن الصلاح كأبي الحسن الشيباني القفضي حدث في تاريخ النحاة بها عن السلفي، وأبي القاسم ابن طيلسان حدث بها عن أبي جعفر، وأبي العباس أحمد بن وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن أحمد وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن ابن مضاء التجيبي، والحافظ الدمياطي حدث بها عن المؤيد الطوسي وغيره، وعبد الباري الصعيدي حدث بها عن الصفراوي بمشيخته، وأبي جعفر بن الزبير والتقي بن دقيق العيد والعماد بن كثير حيث حدث بها عن الدمياطي عن المؤيد عامة عن عامة، حدث بها أي بالإجازة العامة. نعم. والزين العراقي المصنف حدث في الأربعين في الأربعين العشريات العشاريات له عن أبي محمد عبد الرحمن يعني سليلة عشارية. نعم. ابن مكي بن إسماعيل الزهري العوفي عن صبط السلفي إذن عامة، وولده الولي العراقي حدث عن اثنين عن اثنين من شيوخه ممن دخل في عموم إجازة النووي، وهو أعني النووية رحمه الله، ممن صحح جوازها في زيادات الروضة في الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي من الباب الثاني من جامع آداب القضاء. نعم. بعد أن الروضة في كتاب الشافعي. نعم. بعد أن ذكر من صورها أو من بعد أن ذكر أن من صورها أن يقول أجزت لكل أحد أن يروي، قال وبه قطع القاضي أبو الطيب الطبري صاحبه الخطيب البغدادي وصاحبه الخطيب البغدادي وغيرهما من أصحابنا وغيرهم من الحفاظ، ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا يعني كما تقدم أن الذين أدركهم من الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها، وصححه أيضا في غير الروضة من تصانيفه، وكذا رجح جوازها أبو عمر ابن الحاجب والعز ابن جماعة، وقال إنه أي جواز الرواية ووجوب العمل بالمروي بها الحق. نكتفي نكتفي قرأت كثير ما قرأت الوقت نكتفي. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله.